بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نستأنف في هذا اليوم الدرس الأسبوعي في مغرب كل يوم ثلاثاء التعليق على كتاب الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وذلك في هذا اليوم الثلاثاء 26 من شهر محرم عام 1444. وقد وقفنا عند قوله رحمه الله فصل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله فصل. أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. فالكبر يمنعه الانقياد، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله في هذا الفصل الجديد: أركان الكفر أربعة. والمقصود بالكفر في اللغة هو التغطية، ويقصد بالكفر إذا أطلق الكفر بالله عز وجل. والكفر قد يكون بالاعتقاد، وقد يكون بالعمل، وقد يكون أيضا بالتكذيب. وهناك أحكام كثيرة عند العلماء في كتب الفقه اسمه أحكام المرتد. قال: أركان الكفر أربعة، والمقصود بالركن ما يقوم عليه غيره. فأعظم أربع أركان في الكفر هي الكبر. والكبر هو داء يقع في قلب الإنسان فيمنعه من الحق، يمنعه من الحق. وأعظم أنواع الكبر، وهذه مهمة جدا، هي التكبر على نصوص الكتاب والسنة، بخلاف ما يظنه بعض الناس أن الكبر له صورة واحدة وهي التكبر عن الخلق. نعم، هو كبر، لكن أعلى من التكبر عن النصوص، رد الكتاب ورد السنة ورد الأحكام الشرعية، فهذا أعظم وأخبث أنواع الكبر. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أن رد الحق وازدراء الناس. فالكبر هنا يمنعه الانقياد، يعني كأنه يقول الكبر علاجه الانقياد، ويقصد بالانقياد في أوامر الله ونواهيه، وأوامر النبي ونواهيه. قال: والحسد، وهذا الركن الثاني من أركان الكفر، وهو تعريف عند العلماء تمني زوال النعمة عن الغير. هذا التعريف السائد عند العلماء، في تعريف ذكره ابن تيمية، استحسنه ابن تيمية رحمه الله، وهو تعريف دقيق مخيف. قال: كراهية، ليس تمني الزوال، تمني هذا فيه يعني نية جازمة، لكن كراهة النعمة على الغير. فكونك تقع في هذا في قلبك، أنك تكره أن الله أنعم على فلان، هذا عند ابن تيمية هو الحسد، لذلك هو خبيث هذا الحسد، ويكفي فيه أن فيه اعتراض على قدر الله عز وجل. قال: والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها. إذا نصحك أحد في خير أو نصحك عن شر وأمرك بخير فاقبلها، كذلك تبذلها لغيرك. قال: والغضب وهو الركن الثالث يمنعه العدل، لذلك هذه رسالة لمن يغضب. غالب الناس إذا غضب قلب الحق باطلا والباطل حقا بسبب الغضب، لكن هذا المنصف إذا غضب عدل. قال عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملنكم بغضكم لقوم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال والشهوة وهي الركن الرابع من أركان الكفر تمنعه التفرغ للعبادة، بمعنى أن غالب من يقع في شهواته هو من الفراغ الذي يقع في المنكرات ويشتري حتى في المباحات، يعني نقصد بذلك الإفراط في المباحات، إنما يمتطيها الإنسان ويركبها لأنه فارغ. لكن لو كان مشغول إما في عبادة ولا في أمر دنيوي أمر دنيوي ما يكون للشهوة مجال. فهذه مفاد هذا الكلام. نعم أحسن الله إليكم. فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه انقياد، وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله، وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة. وزوال الجبال على أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بلي بها، ولا سيما إذا صارت هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة. يقول رحمه الله وزوال الجبال مع ضخامتها أيسر من زوال هذه الأربعة لمن ابتلي بها، وهي الكذب والحسد والغضب والشهوة. لكن مع ذلك هي صعبة أن تزول عن البدن عن الإنسان، لكن مع ذلك إذا علم الله منك من قلبك الإقبال على الحق وترك هذه الأربع أعانك الله. وعد من الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. فإنه لا يستقيم له معها عمل البتة، ولا تزكو نفسه مع قيامها بها، وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة، وكل الآفات متولدة منها. وإذا استحكمت في القلب أرته الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل، والمعروف في صورة المنكر، والمنكر في صورة المعروف، وقربت منه الدنيا وبعدت منه الآخرة. وإذا تأملت كفر الأمم رأيته ناشيا منها، وعليها يقع العذاب، وتكون خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها. فمن فتح على نفسه فتح عليها أبواب الشرور كلها عاجلا وآجلا، ومن أغلقها على نفسه أغلق عليه عنه أبواب الشرور. فإنها تمنع الانقياد والإخلاص والتوبة والإنابة وقبول الحق ونصيحة المسلمين والتواضع لله ولخلقه. ومن شهد الأربع من جهله بربه وجهله بنفسه، فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر ولم يغضب لها ولم يحسد أحدا على ما آتاه الله. لماذا؟ قال منشأ هذه الأربع من عدة أمور، أولها من جهله بربه، فإنه لو عظم الله في قلبه لما وقع في قلبه الكبر أو الحسد أو الشهوة أو الغضب. وجهله بنفسه، كيف يجهل نفسه؟ أنت خلقت من مني يمنى ثم تتكبر على الخالق، فهذا أشك أنه خفة في العقل. قال فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال لم يتكبر ولم يغضب لها ولم يحسد أحدا على ما آتاه الله. وهذا فيه يجعل قلبك دائما سليما، أن الله إذا أنعم على فلان وربما لم ينعم عليك بتلك النعمة ليس فيه اعتراض على قدر الله ولا يليق، لأن الله جل وعلا قال عن نفسه والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال عن نفسه وهو أحكم الحاكمين، يعني يضع الأشياء في مواضعها اللائقة. نعم. فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله، فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله ويحب زوالها عنه والله يكره ذلك، فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته. ولذلك كان إبليس عدوه حقيقة، لأنه ذنبه كان عن كبر وحسد. نعم. قال هنا أن الحاسد فيه مضاهاة في قضاء الله وقدره، لأنه كأنه يقول لماذا يا الله تعطي فلان وتحرم فلان، الاعتراف على قدر الله عز وجل، وهذا لا يجوز ولا يليق. قال هنا رحمه الله: فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته. والغريب في الحاسد أنه ينسى النعم التي بين يديه ويذهب إلى نعمة فلان وعلان. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح عنه قال: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. رأيت على أخيك المسلم مالا، مركبا، زوجة، ذرية، فإن من حقوق الأخوة أن تدعو له في البركة، اللهم بارك له، اللهم بارك فيه، هذا من حقوق الأخوة. ولهذا كان إبليس عدوه حقيقة، لأن ذنبه كان عن كبر وحسد. إبليس لعنه الله وغضب عليه إلى يوم القيامة بسبب الكبر. اسجد، قال: من أسعد؟ منعه الكبر. نعم. فقلع هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده والرضا به وعنه والإنابة إليه، وقلع الغضب بمعرفة النفس وأنها لا تستحق أن يغضب لها وينتقم لها، فإن ذلك إثار لها بالرضا والغضب على خالقها وفاطرها. وأعظم ما تدفع بهذه الآفة أن يعودها أن تغضب له سبحانه وترضى له، فكلما دخلها شيء من الغضب والرضا له خرج منها مقابله من الغضب والرضا له، وكذا بالعكس. أما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفة، بأن إعطائها شهوتها أعظم أسباب حرمانها إياها ومنعها منها، وحميتها أعظم أسباب اتصال إليها، فكلما فتحت عليها أبواب الشهوات كنت ساعيا في حرمانها إياها، وكلما أغلقت عنها ذلك الباب كنت ساعيا في إيصاله إليها على أكمل الوجوه. فالغضب مثل السبع، إذا لفته صاحبه بدا بأكله، والشهوة مثل النار، إذا أضمرها صاحبها بدأت بإحراقه. والكبر منزلة منازعة الملك ملكه، فإن لم يهلك طردك عنه. والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منك. والذي يغلب على شهوته وغضبه يفرق الشيطان من ظله، ومن تغلبه شهوته وغضبه يفرق من خياله. قال رحمه الله في الكلام الأخير عن هذه الفصل: فالغضب مثل السبع، إذا أفلته صاحبه بدأ يأكله، يعني يأكل صاحبه. والشهوة مثل النار، إذا أضرمها يعني أشعلها وأسعرها، إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه، تبدأ بنفسه. والكبر بمنزلة منازعة الملك ملكه، فإن لم يهلكك طردك عنه. والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منك. والذي يغلب شهوته وغضبه يفرق الشيطان من ظله، يعني الذي يغلب الشهوة والغضب فإن الشيطان يفر منه، ومن تغلبه شهوته وغضبه يفرق من خياله. وهذا كله مصير إلى التأدب بالآداب الشرعية التي مدح فيها ربنا عز وجل نبيه عليه السلام بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. فصل: عظيم النفع. الجاهل بالله وأسمائه وصفاته، المعطلون لحقائقها، يبغضون الله إلى خلقه، ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون. وهذا الفصل الجديد قال فيه: فصل عظيم النفع. الجهال بالله وأسمائه وصفاته، المعطلون لحقائقها، يبغضون الله إلى خلقه. يقصد بهذا الفصل الرد على المعطلة الذين يؤولون صفات الله أو ينفونها أو يشبهونها. هم في الحقيقة صرفوا البشر عن الله، يعني كل الله جل أعمال وصفات على كلام هؤلاء المبتدعة، ولا له إذن فائدة في المخلوق مع خالقه، ما في فائدة. قال هنا: يبغضون الله إلى خلقه، هذا من أخص شيء، ويقطعون عنهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلم. ولذا كان من لزام الإنسان أن يلزم منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله في سنته من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تمثيل ولا تشبيه. وعمدتهم في ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ونحن نذكر من ذلك أمثلة تحتذي عليها، فمنها أنهم يقرون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة وإن طال زمانها وبالغ العبد وأتى بها بظاهره وباطنه، وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكره، بل شأنه سبحانه يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى الماخور، ومن التوحيد والمسبحة إلى الشرك والمزمار، ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر، ويرون في ذلك أثارا صحيحة لم يفهموها وباطلة لم يقلها المعصوم، ويزعمون أن هذه حقيقة التوحيد، ويتلون على ذلك قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل، وقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ويقيمون إبليس حجة لهم على هذه المعرفة، وأنه كان طاؤوس الملائكة، وأنه لم يترك في السماء رقعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة أو ركعة، لكن جنى عليه جاني القدر وسطا عليه الحكم، فقلب عينيه الطيبة وجعلها أخبث شيء، حتى قال بعض عارفيهم: إنك ينبغي أن تخاف الله كما تخاف الأسد الذي يثيب عليك بغير جرم منك ولا ذنب تأتيه إليه. ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها. ويرون عن بعض السلف أكبر الكبائر: الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله. وذكر الإمام أحمد عن عون ابن عبد الله وغيره أنه سمع رجل يدعو: اللهم لا تؤمني مكرك، فأنكر ذلك وقال: قل اللهم لا تجعلني ممن يأمن مكرك. وبنوا هذا على أصلهم الباطل، وهو إنكار الحكمة والتعليل والأسباب، وأن الله لا يفعل لحكمة ولا بسبب، وإنما يفعل من مشيئته بمجردة من الحكمة والتعليل والسبب، فلا يفعل لشيء ولا بشيء، وأنه يجوز عليه يعذب أهل طاعته أشد العذاب، وينعم أعداؤه أهل معصيته بجزيل الثواب، وأن الأمرين بالنسبة إليه سواء، ولا يعلم امتناع ذلك إلا بخبر من الصادق أنه لا يفعله، فحينئذ يعلم امتناعه لوقوع الخبر بأنه لا يكون، لا لأنه في نفسه باطل وظلم، فإن الظلم في نفسه مستحيل، فإنه غير ممكن، بل هو بمنزلة جعل الجسم الواحد في مكانين في آن واحد، والجمع بين الليل والنهار في ساعة واحدة، وجعل الشيء موجودا معدوما معا في آن واحد، فهذه حقيقة الظلم عندهم. فإذا رجع العامل إلى نفسه قال: من لا يستقر له الأمر ولا يؤمن ولا يؤمن له كيف يوثق بالتقرب إليه، وكيف يعول على طاعته واتباع أوامره، وليس لنا سوى هذه المدة اليسيرة، فإذا هجمنا فيها اللذات وتركنا الشهوات وتكلفنا أثقال العبادات، وكنا في مع ذلك على غير ثقة منه أن يقلب علينا الإيمان كفرا والتوحيد شركا والطاعة معصية والبر فجور ويديم علينا العقوبات، كنا خاسرين في الدنيا والآخرة. إذا ملخص هذا الكلام ذكره ابن القيم أن هؤلاء المبتدعة الذين جهلوا أسماء الله وصفاته ومعانيها إنما بنوا هذا الأصل الضال على إنكار الحكمة، يعني أن الله جل وعلا وتقدس وتنزه يفعل أشياء ليس لحكمة وإنما هكذا مجرد مشيئة، وأيضا إنكار التعليل والسبب، وهذا كله قدح في ربوبية الله عز وجل، فإنه سبحانه قال: لا يسأل عن عما يفعل وهم يسألون. نعم. سم القدرية والجبرية هما طائفتان. الجبرية يقول العبد مجبر على فعله، والقدرية ينفون القدر، يقول ما له علاقة. العبد مع العمل كالريش في مهب الريح، ما يسوي شيء، فكل شيء مجبر عليه. إذا عصى مجبور على العصيان، أي مجبر على الفعل. نعم القدرية يقول ما في شيء اسمه قدر كده سبهلله، والجبرية مجبر على الفعل. الجبرية يقول العبد مجبر على فعله وعلى طاعته وعلى معصيته، فهو إجبار. والقدرية ينفون، يقول ما في شيء قدر، في شيء أعلى منهم غلاة القدرية ينفون القدر كله. من غلاة القدرية عند العلماء كفر أكبر، فهو بين صنفين، من يغلو في القدر ومن ينفي القدر، أو من ينفي القدر. يحتجون بالقدر على المعصية، هذا مخالف، بس ما هم مثل القدرية، لا أخف، مع أنهم ما يجوز، ما لهم اسم. نوع يعني طائفة من القدرية، هم طائفة من القدرية، بس ما هم القدرية اللي عليهم النص، لكن هذا الاحتجاج لا يجوز، يفعل المعصية وقدر الله عليه، لا مو صحيح. نعم. إيه. هذه الشبهة عندهم. وإيضاح الحديث في رواية عند البخاري: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. أوضح هذا، لو أخذنا بالحديث هذا على ظاهره أبقى مشكلة. يعني كيف، طبعا هذا عشان إحنا بس نتصور الموضوع، كيف إنسان يتعبد لله كل دنيا حتى قبل الموت يحكم عليه بأنه من أهل النار؟ هذا يعني على كلامهم طبعا هو باطل، هذا يتنافى مع عدل الله، لكن هذا استدلال باطل. لأنه في صحيح البخاري نفس الرواية: إن أحدكم لعي أعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هم رأي أصلا. والثاني: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فهو فيكون من أهل الجنة، فهو عمل مرائي، عمل المرائي. لا حجة إذا ما أولنا، لأن في رواية البخاري شرحته خلاص، ما يكون في حجة. بعدين النبي أن الله في القرآن قال في القرآن: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فأثبت الله السعي للإنسان، ينفي هذا. أيضا الأوامر والنواهي، أنت الآن تثاب على الفعل، ما هو على المكتوب لك، فرق بينهما. أنت الآن من أهل العصيان أو من أهل الطاعة، هل يثيبك الله على ما كتب أنك شقي أو أنك سعيد أو على ما عملت؟ أيهما؟ على ما عملت. فإذا عملت عمل أهل الشقاوة كتبت منه، لا تحتاج. هذا أمر. الأمر الثالث في الحديث الصحيح اللي معنا: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، وأهل الجنة مكتوب أسماءهم وأسماء أبائهم، وأهل النار كذلك. الصحابة استشكلوا مثلكم، قالوا: ففيما العمل؟ يعني ما دام أهل الجنة مكتوبين وأهل النار مكتوبين، إيش نعمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وانت ما تدري أصلا، انت الآن وانت جالس عندي الآن ما تدري هل أنت من أهل الطاعة مكتوب أهل الجنة ولا ما حد يدري أصلا، ولا في أحد، لا ملك مقرب ولا منه يدري علم اليقين أنه مكتوب من أهل الجنة وأهل النار، وإلا ما كان في صلاة ولا في زكاة ولا في صيام، وخلاص أنا مكتوب وقعد. هذا لا شرعا يجوز ولا عقلا سليما يقره ولا فطرة سليما. حتى لأن يقعد في بيته يقول جاء مكتوب رزقي بيجيني، وإذا ما هو مكتوب حتى العقول تنفي، مو صحيح. لأن الله جل وعلا سمى أو نسب الفعل للعبد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إذا ما سعيت ما سويت شيء. نعم. أحسن الله إليكم.

وحقه مرة بعد مرة حتى إذا أيس من استجابة والإقرار بربوبيته ووحدانيته أخذه ببعض كفره وعتوه وتمرده، بحيث يعذر العبد من نفسه ويعترف بأنه سبحانه لم يظلمه وأنه الظالم نفسه، كما قال تعالى عن أهل النار: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال عمن أهلكهم في الدنيا: وقال عما أهلكهم في الدنيا: إنهم لما رأوا آياته وحسوا بعذابه قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وقال أصحاب الجنة التي أفسدها عليهم لما رأوها قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قال الحسن: لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حجة ولا سبيلا. ولهذا قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهذه الجملة في موضع الحال، أي قطع دابرهم حال كونه سبحانه محمودا على ذلك، فقطع دابرهم قطعا مصاحبا لحمده، فهو قطع وإهلاك يحمده عليه الرب تعالى لكمال حكمته وعدله ووضعه العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرها، فوضعها في الموضع الذي يقول من علم الحال: لا تليق العقوبة إلا بهذا المحل، ولا يليق به إلا العقوبة. ولهذا قال عقب إخباره عن الحكم بين عباده ومصير للسعادة إلى الجنة وعن الشقاء إلى النار، قال: وقضى بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فحذى فاعل القول إشعارا بالعموم، وأن الكون كله قال: الحمد لله رب العالمين، لما شاهدوا من حكمة الحق وعدله وفضله. ولهذا قال في حق أهل النار: قيل ادخلوا أبواب جهنم، كأن الكون كله يقول ذلك، حتى تقول أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وسماؤهم، وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجأ أولياءه ولا يعمهم بهلاك محض المشيئة. ولما سأله نوح نجاة ابنه أخبر أنه يغرقه بسوء عمله وكفره، ولم يقل إني أغرقه بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب. وقد ضمن سبحانه زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله، ولم يخبر أن يضلهم ويبطل سعيهم. نعم، هنا نوح عليه السلام قال المؤلف: ولما سأله نوح نجاة ابنه قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا أجاب الله؟ هل قال أغرقته بمحض مشيئتي وإرادتي؟ لا، قال: إنه عمل أو إنه عمل غير صالح، في قراءة: إنه عمل عملا غير صالح. فإذا إغراق الله عز وجل لابن فرعون، عفوا لابن نوح وهو نبي نوح عليه السلام، إنما كان إغراقه بسبب. هذا مثال. قد وقد ضمن سبحانه الزيادة للهداية للمجاهدين في سبيله، كما قلنا في الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم، يعني يضلهم ويبطل سعيهم. وكذلك ضمن إزالة الهداية للمتقين الذين يتبعون رضوانه، وأخبر أنه لا يضل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد ميثاقه، وأنه إنما يضل من آثر الضلال واختاره على الهدى، فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه، وأنه يقلب قلب من لم يرضى بهداه إذا جاءه ولم يؤمن به ودفعه ورده، فيقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده ودفعه لما تحققه وعرفه. وأنه سبحانه لو علم في تلك المحال التي حكم عليها بالضلال والشقاء خيرا لأفهمها وأهداها، ولكنها لا تصلح لنعمته ولا تليق بها كرامته، وقد أزاح سبحانه العلل وقام الحجج ومكن من أسباب الهداية، وأنه لا يضل إلا الفاسقين والظالمين، ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين، ولا يركس في الفتنة إلا المنافقين بكسبهم، وأن الرين الذي غطى به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال عن أعدائه من اليهود وقولهم: قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم. وأخبر أنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقي، فيختار لشقوته وسوء طبيعته الضلال على الهدى والغي على الرشاد، ويكون مع نفسه وشيطانه وعدو ربه عليه. وأما المكر الذي وصف به نفسه فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله، فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسن، فيكون المكر منهم أقبح شيء ومنه أحسن شيء، لأنه عدل ومجازات. وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة الرسل وأوليائه، فلا أحسن من تلك المخادعة والمكر. قال هنا: وأما المكر الذي وصف به نفسه. الله جل وعلا قال عن نفسه: والله خير الماكرين. هذه الصفات: المكر، استهزاء، المخادعة، عند أهل السنة لا يجوز إثباتها لله إلا عن طريق المقابلة. كيف عن طريق المقابلة؟ يعني يحرم أن تقول أو تصف الله بأنه ماكر، هذا حرام ولا يجوز. لكن لو قلت: الله ماكر بمن يمكر به، جائز، هذا مقابلة. الله يخدع من يخدعه، الله عز وجل كما قال في القرآن: الله يستهزئ بهم، وقال: ويمكرون ويمكر الله. فهذه الصفات تثبت على جهة المقابلة، ولا يجوز إثباتها استقلالا، ولا يوصف بها الله. ما يجوز تقول لله من صفاته الماكر، لا، هذا محرم. تقول من صفاته جل وعلا: المكر بمن يمكر به، على جهة المقابلة. نعم. وأما كون الرجل يعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولو كان عملا مقبولا صالحا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه. وقوله: لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع، يشكل على هذا التأويل، فيقال: لما كان العمل بآخره وخاتمته لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له، بل كان في آفة كامنة. صح، آفة كامنة، آفة كامنة ونكتة خذل بها في آخر عمره، فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة والداهية الباطنة في وقت الحاجة، فرجع إلى موجبها وعملت عملها، ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه كفرا ولا أرده مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفساده عليه. والله يعلم من سرائر العباد ما لا يعلم بعضهم من بعض. وأما شأن إبليس فإن الله سبحانه قال للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا تعلمه الملائكة. فلما أمروا بالسجود ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد، فبادروا إلى الامتثال، وظهر ما في قلب عدوه من الكبر والغش والحسد، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. وأما خوف أولياءه من مكره فحق، فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيسيرون إلى الشقاء، فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته. وقوله: أفأمنوا مكر الله، إنما هو في حق الفجار والكفار، ومعنى الآية: فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات مكره إلا القوم الخاسرون. والذي يخافه العارفون بالله من مكره أن يوخر عنهم عذاب الأفعال، فيحصل منهم نوع اغترار فيأنس بالذنوب فيجيهم العذاب على غرة وفترة. وأمر آخر وهو أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره، فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته، فيسرع إليهم البلاء والفتنة، فيكون مكره بهم تخلية عنهم. وأمر آخر أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم، فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. وأمر آخر أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا يصبر عليه فيفتنون به، وذلك مكر. فصل: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها. ليست السنة، السنة. أحسن الله إليكم. فصل: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعته فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصيته فثمرته حمضل. وإنما يكون الجاد يوم المعاد، فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها. والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، وفروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم في قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال بعدها: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. فهذا تشبيه من الله جل وعلا، كلمة التوحيد والإخلاص أو قبل الإخلاص لوجه الله والتوحيد لله شجرة في القلب. قال: وفروعها الأعمال. فعلى حسب سقي هذه الشجرة داخل القلب اللي هو الإيمان، كلمة التوحيد والإخلاص، فإن ظهورها في الفروع يعني في الأعمال أكثر. وإذا كان السقي ضعيفا فإن ظهورها في الأعمال يكون ضعيفا. لذلك قال: وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. فالمؤمن له حظ في هذه الدنيا، خصوصا المؤمن، ويقصد بذلك التلذذ بالطاعات والانكفاف عن السيئات. كما قال بعضهم: نحن في نعيم لو علمه الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. مما يدلك على أن السعادة الحقيقية تكون في القلب، السعادة الحقيقية. أما السعادة المظاهر اللي تشوفها الآن في الأزمنة هذه والمتأخرة والمتقدمة، ما من كان يلبس حسنا ويركب حسنا ويسكن بيتا حسنا، يظن كثير من الناس أنه هو السعيد. أقول: ليس دليلا، إنما السعادة تكمن في القلب. قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن. الإيمان هو يكون في القلب. فلنحيينه، شوف هذه الكلمة فيها تقريبا ثلاث أنواع من القسم أو مؤكدات. الأول حرف اللام فهو قسم. الثاني: لنحيين بالنون المشددة الثقيلة، كل توكيد. ويكفي أن الله جل وعلا صادق ولو لم يقصد، لكن هذا حتى يؤكد العبد أن الحياة الحقيقية في القلب. وجرب في نفسك عندما تكون متلذذ بطاعة من الطاعات، صلاة أو قراءة أو ذكرا أو صياما أو طاعة تتلذذ فيها، تتمنى أن الزمان يطول، تتلذذ أكثر. شوف اللي يأتي للصلاة مع الأذان ماذا يجد من المسرات والحسنات والفضائل، يعني بين الأذان والإقامة هل تعلم أن فيه أكثر من 15 فضيلة، 15 فضيلة وتزيد فقط بين الأذان والإقامة. عندنا عبارة موجودة، عبارة بعد الأذان توبه أذن، موجودة في المجالس، هذه فوتت فضائل كثيرة لو لم يكن في هذه الفضائل إلا قوله تعالى فاستبقوا الخيرات إلا الاستعداد للصلاة، لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يدوا ليستهموا لاستهموا عليه، يعني مسابقة وضعون قرعة عشان يكون في الصف الأول. وفي دعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، في سنن قبلية، في قراءة القرآن، فهي كثيرة جدا. فهذا نوع بسيط، يعني شوف الناس إخبالهم على الخير في رمضان مثلا، هذا تردد ساعة. نعم، أحسن الله إليكم. فصل: إذا بلغ العبد أعطي عهده الذي عهده إليه خالقه ومالكه، فإذا أخذ عهده بقوة وقبول وعزم على تنفيذ ما فيه صلحا للمراتب والمناصب الذي يصلح لها الموفون بعهودهم، فإذا هز نفسه عند أخذ العهد وانتخاها وقال قد هللت لعهدي، قد هللت لعهد ربي، فمن أهلت قد أهلت لعهد ربي، فمن أولى بقبوله وفهمه وتنفيذه مني، فحرص أولا على فهم عهده وتدبره وتعرفه ووصايا سيده له، ثم وطن نفسه على امتثال ما في عهده والعمل به وتنفيذه حسب تضمنه عهده، فأبصر بقلبي حقيقة العهد وما تضمنه، فاستحدث همة أخرى وعزيمة غير العزيمة التي كان فيها وقت الصبا قبل وصول العهد، فاستقال من ظلمة غرة الصبا والانقياد للعادة والمنشأ، وصبر على شرب الهمة وهتك ستر الظلمة إلى النور اليقين، فأدرك بقدر صبره وصدق اجتهاده ما وهبه الله له من فضله. فأول مراتب سعادته أن تكون له أذن واعية وقلب يعقل ما تعيه الأذن، فإذا سمع وعقل واستبانت له الجادة ورأى عليها تلك الأعلام، ورأى أكثر الناس منحرفين عنه يمينا وشمالا فلزمها ولم ينحرف معه المنحرفين الذين كان سبب انحرافهم عدم قبول العهد أو قبوله بكره، ولم يأخذوه بقوة ولا عزيمة، ولا حدثوا أنفسهم بفهمه وتدبره والعمل بما فيه وتنفيذ وصاياه، بل أعرض عليهم العهد ومعه ضرورة الصبا والدين العادة وما ألفوا عليه الآباء والأمهات، فتلقوا العهد تلقي من هو مكثف مما وجد عليه آباءه وسلفه عادتهم. لا تلتقي من يجمع همة وقلب همة هم هم لا تلتق لا تلقي من يجمع همه وقلبه على فهم العهد والعمل به، حتى كأن ذلك العهد أتاه وحده وقيل له تأمل ما فيه ثم اعمل موجبه، فإذا لم يلتق عهده لهذا التلقي أخلد إلى سيرة القرابة وما استمرت عليه عادة أهله وأصحابه وجيرانه وأهل بلده، فإن علت همته أخلد إلى ما عليه سلفه ومن تقدمه من غير التفات إلى تدبر العهد وفهمه، فرضي لنفسه أن يكون دينه دين العادة، فهذا شامة الشيطان، ورأى هذا مبلغ همته وعزيمته، رماه بالعصبية والحمية للآباء وسلفه، وزين له أن هذا هو الحق وما خالفه باطل، ومثل له الهدى في صورة الضلال والضلال في صورة الهدى بتلك العصبية والحمية التي أسست على غير علم، فرضاه أن يكون مع عشيرته وقومه له ما لهم وقوم له ما لهم وعليه ما عليهم، فخذل عن الهدى وولاه الله ما تولى، فلو جاءه كل هدى يخالف قومه وعشيرته لم يره إلا ضلاله. وإذا كانت همته أعلى من ذلك ونفسه أشرف وقدره أعلى أقبل على حفظ عهده وفهمه وتدبره، وعلم أن لصاحب العهد شأنا ليس كشان غيره، فأخذ نفسه بمعرفته من نفس العهد، فوجده قد تعرف إليه وعرفه نفسه وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه، فعرف من ذلك العهد قوي قوميا، فعرف من ذلك العهد قيوما بنفسه قيوما بنفسه، يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره عز وجل. وهذا كله من الكلام الذي ذكره الإمام رحمه الله ما يتعلق بمعنى العهد. يظن كثير من الناس أن العهد خاص بحقوق الناس، عهد بينه وبينك، لا هناك عهود وثيق قبل ذلك، مثل الأمانة. الأمانة هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. كونك تأخذ الأوامر تفعلها أنت أديت الأمانة، تركت النواهي أو فعلت النواهي أنت خنت الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات، كذلك العهد. قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، هذا من معاني معنى العهد. نعم. قيوم بنفسه مقيما لغيره، غنيا عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه، مستويا على عرش فوق جميع خلقه، يرى ويسمع ويرضى ويغضب ويحب ويبغض، ويدبر أمر مملكته وهو فوق عرشه، متكلم آمر الناهي، ويرسل رسله إلى أقطار مملكته بكلامه الذي يسمعه من يشاء من خلقه، وأنه قائم بالقسط مجاز بالإحسان والإساءة، وأنه حليم غفور شكور جواد محسن، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب ونقص، وأنه لا مثل له، ويشهد حكمته في تدبير مملكته، وكيف يقدر مقاديره بمشيئة غير مضادة لعدله وحكمته، وتظاهر عنده العقل والشرع والفطرة، فصدق كل منهما بصاحبيه، وفهم عن الله سبحانه ما وصف به نفسه في كتابه من حقائق أسمائه التي بها نزل الكتاب، وبها نطق، ولها أثبت وحقق، وبها تعرف إلى عباده حتى قرت به العقول وشاهدت به الفطر. فإذا عرف بقلبه وتيقن صفات صاحب العهد أشرقت أنوارها على قلبه فصارت كالمعاينة له، فرأى حينئذ تعلقها بالخلق والأمر وارتباطهما بها، وسيران أثارهما في العالم الحسي والعالم الروحي، ورأى تصرفها في الخلائق كيف عمت وخصت وقربت وأبعدت وأعطت ومنعت، فشاهد بقلبه مواقع عدله سبحانه وقسطه وفضله ورحمته، واجتمع له الإيمان بلزوم حجته مع نفوذ أقضيته وكمال قدرته مع كمال عدله وحكمته، ونهاية علوه على جميع خلقه مع إحاطته ومعيته وعظمته وجلاله وكبريائه، وبطشه وانتقامه مع رحمته وبره ولطفه وجوده وعفوه وحلمه، ورأى لزوم الحجة مع القهر المقادير التي لا خروج لمخلوق عنها، وكيف استحاب الصفات وتوافقها وشهادة بعضها لبعض، وانعطاف الحكمة التي هي نهاية وغاية على المقادير التي أول وبداية، ورجوع فروعها إلى أصولها ومبادئها إلى غايتها، حتى كأنه يشاهد مبادئ الحكمة وتأسيس القضايا على وفق الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة والإحسان، لا تخرج قضية عن ذلك إلى انقضاء الأكوان وانفصال الأحكام يوم الفصل بين العباد، وظهور عدله وحكمته وصدق رسله وما أخبرت به عنه لجميع الخليقة إنسها وجنها مؤمنها وكافرها، وحينئذ يتبين من صفات جلاله ونعوت كماله للخلق ما لم يكونوا يعرفون قبل ذلك، حتى إن أعرف خلقي به في الدنيا يثني عليه يومئذ من صفات كماله ونعوت جلاله ما لم يكن يحسن في الدنيا. يشير إلى هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند الشفاعة، قال فتأتيني بمحامد يحمد الله عليها لم أكن أحمده عليها في الدنيا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله في يوم القيامة. قال هنا يتبين يوم القيامة من صفات الله ونعوت كمال الخلق ما لم يكونوا يعرفونه قبل، حتى إن أعرف خلقه به في الدنيا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليه يومئذ من صفات كماله ما لم يكن يحسنه في الدنيا، يأتيني بمحامد أحمده عليها لم يكن يعرفها من قبل، وهو أعرف الناس بالله عز وجل. نعم. صلى الله عليه وسلم. وكما يظهر ذلك لخلقه تظهر لهم الأسباب التي بها زاغ الزائقون وضل الضالون وانقطع المنقطعون، فيكون الفرق بين العلم يومئذ بحقائق الأسماء والصفات والعلم بها في الدنيا كالفرق بين العلم بالجنة والنار ومشاهدتهما وأعظم من ذلك. وكذلك يفهم من العهد كيف اقتضت أسماءه وصفاته لوجود النبوة والشرائع، وأن لا يترك خلقه سدى، وكيف اقتضت ما تضمنته من الأوامر والنواهي، وكيف اقتضت وقوع الثواب والعقاب والمعاد، وأن ذلك من موجبات أسمائه وصفاته، بحيث ينزه عما زعم أعداؤه من إنكار ذلك، ويرى شمول القدرة وإحاطتها بجميع الكائنات حتى لا يشد عنها مثقال ذرة، ويرى أنه لو كان معه إله آخر لفسد هذا العالم سبحانه، فكانت تفسد السماوات والأرض من فيهن، وأنه سبحانه لو جاز عليه النوم أو الموت لدكت هذا العالم بأسره ولم يثبت طرفة عين، ويرى مع ذلك الإسلام والإيمان اللذين تعبد الله بهما جميع عباده كيف انبعاثهم من الصفات المقدسة، وكيف اقتضيا الثواب والعقاب عاجلا وآجلا، ويرى مع ذلك أنه لا يستقيم قبول هذا العهد والتزامه لمن جحد صفاته وأنكر علوه على خلقه وتكمله بكتبه وعهوده، كما لا يستقيم قبوله لمن أنكر حقيقة سمعه وبصره وحياته وإرادته وقدرته، وأن هؤلاء هم الذين ردوا عهده وأبوا قبوله، وأن من قبله منهم لم يقبله بجميع ما فيه، وبالله التوفيق. فصل: خلق بدن ابن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماء، وقرنا بينهما، فإذا جاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة وجدت روحه خفة ورواحة، فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه واشتاقت إلى عالمها العلوي، وإذا أشبعه ونعمه ولومه واشتغل بخدمته وراحته أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه، فانجبذت الروح معه فصارت في السجن، فلولا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب. نعم، يقول في الفصل الجديد رحمه الله: خلق بدن ابن آدم من الأرض، يعني التراب، وهذا ظاهر، وروحه من ملكوت السماوات، وقلنا بينهما، يعني في تلازم بين خلق الإنسان من تراب وبين روحه التي بين جنبيه. قال: فإذا جاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة وجدت روحه خفة وراحة. قصد إذا جاع بدنه لأن الشبع مذموم شرعا، وأسهره يقصد في طاعة الله قيام الليل، وأقامه في الخدمة، حتى أن بعض السلف كانوا يقوم لليل كثير، فقالوا: لماذا تتعب نفسك؟ لماذا لا تريح نفسك؟ قال: أنا راحتها أريد. متى؟ يوم القيامة. فهم يقومون في الليل طويلا، يصومون في النهار كثيرا، وفي عرفنا نحن أن هذا إرهاق وتعب، لكن هو الراحة. تقول عائشة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل نافلا مواجه حتى تتفطر قدمه، فيقولون: لا، كيف تقوم وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فرأى الفرق الآن بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته مع أنه مغفور له، وبين عبادتنا مع أننا في خوف وقلق، فالشتان بين هذا وبين ذلك. وما ذاك إلا أن العبد يقوم دائما، لأن هذه الأمور تحتاج كما قال المؤلف قبل، تحتاج إلى مجاهدة، بل تحتاج إلى دعاء. لذلك الأدعية اللازمة على الإنسان أن لا يفتر لسانه عنها، وصية النبي لمعاذ بن جبل: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني، في طلب الإعانة. فإذا لم يعنك الله: والله ما صليت ولا زكيت ولا صمت ولا قرأت ولا ذهبت ولا أتيت، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن فقه ابن تيمية رحمه الله أنه قال: تأملت أنفع الدعاء، أنفع الدعاء، تأملت، يقول، فوجدته في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين هي سر القرآن، بل لو قلنا سر العبودية ما جازفتها، لأن العبادة كلها، أو عفوا، العبادة هي الغاية، غاية من خلقنا العبادة، وهذه العبادة لابد لها من آلة واستعانة، لابد لها من وسيلة طبعا اللي هي الاستعانة. إياك نعبد هي الغاية، وإياك نستعين هي الوسيلة. فالغاية العبادة ووسيلها الاستعانة، والاستعانة إذا كانت بالله فهو الواجب وحري أن يديم الإنسان. أما إذا استعنت على قوتك وذكائك وحرصك فإنك تخذل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لذلك من انحرف من المنحرفين، وتجد بعض الناس يعتمد على ذكائه وعلى شجاعته، والله مثل صاحب المال الآن كمثال بس، التاجر الله يقول هذا بعرق جبيني سهر الليالي، هذه عبارات عند العلماء محرم ما تجوز. لماذا ما تجوز؟ لأنه نسب النعمة إلى السبب. نعم عرق الجبين سبب، سهر الليالي سبب، أنت متفوق في الدراسة سبب، ذكاءك وحفظك، لكن لا تنسب لها شيء. ولا أذل من ذلك قول سليمان عليه السلام لما حضر عند العرش بلقيس، قال هذا من فضل رب، مع أن سليمان جمع له بين النبوة والملك، يعني نبي وملك، ومع ذلك ما قال هذا بنبوة ولا بملك، لا لا، اعتراف أولا وأوسطا وآخرا لله جل وعلا. نعم أحسن الله إليكم. وبالجملة فكلما خف البدن لطفت الروح وخفت وطلبت عالمها العلوي، وكلما ثقل وأخرج إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت من عالمها وصارت أرضية. وهذا مجرد بالصيام، الصيام الآن يصوم في رمضان أو النواحي، شوف خفة في جسمي، في جسمي استطيع أنه يقرأ القرآن، يترك المعاصي، يقبل على الطاعات، وهذا مشاهد. لكن الذي يعتاد على إشباع البطن، إشباع الشهوة عموما، شرع البطن ولا غيره، كل ما اجتهد نفسه طبق قواعد عنده، هذا حتى العبادة ما يتردد فيها، يتعب في مقابل أصلا جزاء من جنس العمل. إذا قال هنا إذا خف البدن لطفت الروح، وإذا لطفت الروح أقبلت على الطاعات، هذه معادلة. وإذا ثقل البدن وأخذ بشهواته وراحته ثقلت عليه حتى الصلوات المفروضة، وهذا أمر مشاهد. نعم. ترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه وبدنه عندك، فيكون نائما على فراشه وروحه عند سدرة المنتهى تجول حول العرش. الله وآخر موقفا في الخدمة ببدنه وروحه في السفل، في السفل تجول حول السفليات. فإذا فارقت الروح البدن التحقت برفيقه الأعلى والأدنى، فعند الرفيق الأعلى كل قرة عين وكل نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبة، وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم. وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم وضيق وحزن وحياة نكدة ومعيشة ضنكة. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله، والإعراض عنه ترك تدبره والعمل به، والمعيشة الضنك. فأكثر ما جاء في التفسير أنها عذاب القبر. قاله ابن مسعود وابو هريرة وابو سعيد الخدري. ولا يمنع ما دام أكثر مفسرين معيشة الضنك قال عذاب القبر، هذا ظاهر، لكن لا يمنع أن من أعرض عن ذكر الله في الدنيا فإن الله يضيق عليه في عيشته في حياته في الدنيا، لأن هذا وعد، ضيع حقوق الله عز وجل، فإن الجزاء من جنس العمل. ومع ذلك انظر ماذا قال ابن القيم بعده، وأصل الضنك، وأصل الضنك في اللغة الضيق والشدة، وكل ما ضاق فهو ضنك، يقال منزل ضنك وعيش ضنك. فهذه المعيشة الضنك في مقابلة التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة، فإن النفس كلما وسعت عليها ضيقت على القلب حتى تصير معيشة ضنكا، وكلما ضيقت عليه وسعت على القلب حتى ينشرح وينفسح. فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ والآخرة، وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى. البدن بنعيم الروح ولا تشق الروح بنعيم البدن. فأشقي يعني من الشقاء وأشقي البدن. فصل: العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كلام عظيم جدا رحمه الله. يقول العارف، من هو العارف؟ العارف بأمر الله، لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها. مباشرة تقول للناس اتركوا الدنيا عيشوا للآخرة فإن الناس ما يقبلون نهائيا. قال: ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. فترك الدنيا فضيلة لكن ما هو واجب، وترك الذنوب فريضة. فهذا معنى كلام الإمام رحمه الله، أن ترك الدنيا اللي يستطيع يترك الدنيا هذه فضيلة له فيها أجر، يعني ما تصير همه، إن أعطي منها لم يرضى، إن أعطي منها رضي، وإن لم يعطى منها لم يسخط. يحب ما هو للدنيا، يحب لله، يبغض لله، يوالي في الله، يعادي في الله. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الأربع: فقد استكمل الإيمان. أما الناس يقول لا اقعد في أرضك لا تشتغل ولا تعمل، لا هذا ما غير مطلوب شرعا هذا، لكن مقصود ابن القيم ترك الدنيا بالكلية هذا فضيلة الذي يستطيع يعيش فقط لنفسه طاعته والنفقة على من تحت يديه، هذا واجب شرعي أصلا، لكن ما تكون همه، إن نعطي منها رضي وإن لم نعطى منها سخط، هذا واحد. قال: وترك الذنوب فريضة. أصلا إذا ترك الإنسان الذنب أقبل على الطاعة، والدنيا مخلوقة للطاعة، لإعمار الأرض بالطاعات، وأعظم الطاعات التوحيد. قال: نعم، فكيف؟ العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة، فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة؟ فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر. هذا الأول. الآن عندنا قلنا مرهم بترك الذنوب، قال هنا فإن صعب عليهم ترك الذنوب، هذا خطوة يسوي. قال رحمه الله فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله، فإن القلوب مفطورة على محبته. وهذا واجب، أنت أسعى الأول تركهم للذنوب، إن لم يستطيعوا فغذي في قلوبهم محبة الله وتعظيمه وخشيته، لأن الإنسان إذا عظم الله عن حق التعظيم أقبل على الطاعات وترك الذنوب. لذا نوح عليه السلام قال لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. أنت تبحث عن توقير الناس لك لكن قلبك خاوي من تعظيم الله، هذا ما يأتي. فكما تحب فإن الله جل وعلا أولى من ذلك. هذا الأمر الثاني. فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها. وقد قال يحيى بن معاذ: طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها. يقول فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب. الآن كما يقولون الحبيب لمن يحب مطيع، فمحبة الله هي الغاية وهي الواجب وهي التي لا يعذر الإنسان بتركها، وليست محبة الله مجرد ادعاء، لا، محبة الله تطبيق أوامره حتى إذا أتت خلاف ما تشتري. بعض الناس يقول: يا شيخ أقدر الكتاب والسنة، لكن إذا جاء أمر يخالف هوى فإنه يضعه للامتحان. نعم. العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة، والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة. فإن الفطام عن الثدي الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يتضع منه شديد، ولكن تخير من المرضعات اذكرهن وافضلهن، فإن اللبن تأثيرا في طبيعة المرتضع، وارضاع المرأة الحمقاء يعود بحمق الولد، وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة، فإن قويت على مرارة الفطام وإلا فارتضع بقدر، فإن من البشر ما يقتل. البشر هي التخمة والسمن ما يقتل، يعني خذ من دنياك ما يسعدك ويعينك على طاعتك. لذا في صحيح مسلم ندعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. قال: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. هذا حديث عظيم، جمع لك صلاح الدين، صلاح الدنيا، صلاح الآخرة. والشاهد هنا قوله: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، وهذا من معنى كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. فصل بين رعاية الحقوق مع الضرر ورعايتها مع العافية. بون بعيد، يعني فرق بعيد. مع العافية بون بعيد. إن عبدي كل عبد الذي يذكرني وهو ملاق قرنة، وهو ملاق قرنة، وهو ملاق قرنة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ليس العجب من صحيح فارغ واقف مع الخدمة، إنما العجب من ضعيف سقيم تعتروه الأشغال وتختلف عليه الأحوال، وقلبه واقف في الخدمة غير متخلف بما يقدر عليه. فصل معرفة الله سبحانه نوعان: الأول معرفة الإقرار، وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي. والثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى اللقاء وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. وهذه المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم، وتفاوت فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها. وقد قال أعرف الخلق به: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده ما لا يحسنه الآن. يقول هنا فصل جديد: معرفة الله نوعان، معرفة الله نوعان. الأول قال معرفة إقرار، وهذه مشتركة، عليكم السلام، مشتركة بين الفرق البر والفاجر، المؤمن والكافر. حتى الكافر الآن لو سألته من خلقك يقول الله، لكن ما هو مسلم، ما ينفعه. في القرآن موجود آيات كثيرة: ولئن سألته من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى قوله فسيقولون الله. إن هذه معرفة مشتركة لا توجب الإيمان، لابد أن ننتبه. الثاني معرفة توجب الحياء من الله والمحبة له، وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية، وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه. يعني أنت تعرف الله، والمؤمن الثاني يعرف الله، والثالث يعرف الله، لكن تتفاوت معرفتهم. هذا مقبل على الطاعات، منكف عن المعاصي، هذا عنده زيادة في الطاعات، هذا عنده زيادة في المعاصي، على حسب المعرفة الحقيقية. وقد قال أعرف الخلق به، وهو النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. ولهذا معرفة بابان واسعان، ولهذه المعرفة بابان واسعان: باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله، والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه، وإجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وإجلالها وكمالها وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون فقهيا في أوامره ونواهيه، فقهيا في قضائه وقدره، فقيها كلها، أحسن الله عليكم، فقيه فيكون فقيها في أوامره ونواهيه، فقيها في قضائه وقدره، فقيها في أسمائه وصفاته، فقيها في الحكم الشرعي الديني، فقيها في الحكم الديني الشرعي. الأولى إذن هذه المعرفة لها بابان. الباب الأول قلنا التفكر في آيات الله الشرعية وآيات الله الكونية، فهذا يوجب لك معرفة الله. الباب الثاني التفكر في آياته المشاهدة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه، وجماع ذلك يعني كيف تتعرف على الله؟ قال وهو الشاهد: الفقه في معاني أسمائه الحسنى. لو قلبت المصحف صفحة صفحة ربما أكثر من صفحة لابد يمر عليك اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أو خبر من أخبار عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يلد الله به خيرا يفقهه في الدين. أعظم دين يجب أن تتفقهه هو فقه الأسماء الحسنى. لذلك الكثير من الناس تسأله الآن إيش معنى اسم الله، بعض المسلمين ما يدري، هذا محزن. إيش معنى اسم الرحمن ما يدري، وش يثمر في قلبك الإيمان بالله. فهذا كما قال ابن القيم رحمه الله: فيكون فقيها في أوامره ونواهيه، يعني من أسماء الله السميع، واضح، يعني يثبت لله صفة السمع. فأنت أيها المكلف إذا علمت أن الله له سمع يسمع عز وجل الأصوات ولا تتشابه عليه اللهجات، يوجب لك أنت كموحد مؤمن أن لا تسمع الله إلا الخير، لا يصدر من لسانك إلا شيء الخير. كذلك البصر، الله عز وجل يبصر ما خفي وما ظهر وما دق وما بان عز وجل، يوجب للعبد العناية بأنه لا يصدر منه إلا الشيء الطيب. قال: فقيها في قضائه وقدره، يعني تأتيك أنت في الدنيا مصائب، هذه ابتلاءات واقعة سنة جارية، لكن توجب لك العناية بأسماء الله. من أسماء الله كما تقدم معنى الحكيم، ومن معاني الحكيم أنه يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فيضع من يشاء غنيا لحكمة، ومن يشاء فقيرا لحكمة، ومن يشاء مريض دائم لحكمة، بعض الناس معافى دائم في الغالب لحكمة. قال: فقيها في أسمائه وصفاته، وهذا يتفاوت فيه الناس تفاوت عظيم، يعني فقه الأسماء الحسنى. نعم. فصل: الدراهم أربعة: درهم اكتسب بطاعة الله وأخرج في حق الله فذلك خير الدراهم، ودرهم اكتسب بمعصية الله وأخرج في معصية الله فذلك شر الدراهم، ودرهم اكتسب بأذى مسلم وأخرج في أذى مسلم فهو كذلك، ودرهم اكتسب بمباح وأنفق في شهوة مباحة فذلك لا له ولا عليه. هذه أصول الدراهم، ويتفرع عليها دراهم أخرى، منها درهم اكتسب بحق وأنفق في باطل، ودرهم اكتسب بباطل وأنفق في حق فإنفاقه كفارته، ودرهم اكتسب من شبهة فكفارته أن ينفق في طاعة. وكما يتعلق الثواب والعقاب والمدح والذم بإخراج الدرهم فكذلك تعلق باكتسابه، وكذلك يسأل عن مستخرجه ومصروفه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذلك في الحديث الصحيح نختم به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. قال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، شكر واحد السؤال. أما المال قال: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني المال سؤالين، والعمر سؤال واحد، الشباب سؤال واحد، والعلم سؤال واحد. فهذا يوجب لك أنت أيها المكلف أن تحتاط لأمر المال. وقد صح الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. فهذا المال خطير، وأنت بين رجلين، تأخذه في حقه تصرفه في حقه، فهنيئا لك، خصوصا ما يتعلق بالنفقة الواجب على الزوجة والأولاد، هذا واجب، أو زكاة مفروضة، هذا واجب، مالك فيه يعني فضل. هناك درجات أعلى، تصدق في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم إلا ويصبح العباد إلا يصبح فيه العباد كل يوم، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا يعني بخيلا تلفا. يعني لو كل يوم تخرج ريال واحد، ريال واحد كل واحد يقطع عليه الريال، لكن من الذي يعان؟ فهي إعانة، هل الله يعينك ولا لا؟ أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبارك لنا في أقوالنا وأسماعنا وأبصارنا، إن ربي على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.